عنده كل مرض مش قادر يرد من اللبس مش كتير. نسمع واحد كده يقول لك عنده حاله وهم بعد الاكل، يجي بعد ما ياكل يحس بالدور الاستئناف، مش يقول لك قطع فيك كبير غازات كتير جدا، اقعد عنده حاجه يخش الحمام. يقول لك بيخش الحمام كتير قوي بعد كل اكل، يخش الحمام كتير قوي حتى بالمعنى البلدي، يقول لك ان الاكل ما بيقعدش معدته فتره اطول. الانتستين صح الكلام، يبقى اللايكيز هنا اكزامبل مهم جدا، بس خلي بالك ان كل شغل الامبلستد يعني مش هيشتغل غير لما الباي ينزل معاه. يعني ممكن اقول ان واحد عنده مشكله هضم الدهون نتيجه نقص الباي وده ممكن تتوقع او نتيجه مرض ابزورب او نتيجه نقص الدايبيتس. حصلش ري ابسوربشن للووتر في اللارج انتست. كميه نقص الافرازات بتاعت اللايبيز والاميليز والبروتيز تخلي الاكل زي ما هو از تيز، يعني ما حصلش منه امتصاص ولا اتجمد، فيخليها زي ما هي صوف. لا ليبيد اتهضم ولا بروتين اتهضم ولا كربوهيدرات اتهضم، بقت عامله زي العجينه. هي المفروض ان العجينه دي لما تخش جوه الانتست الانتست تعملها ابسوربشن، فلما تعمل ابسوربشن تنشفها. فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ معنى الاول حاجه عندي في الميكروسكوبيكال اكزاميشن بتبقى حاجه ايه؟ بالك، كميه كبيره جدا. تاني حاجه بتبقى سوفت. تالت حاجه بتبقى سترونج اوفنسيف بيتد اوفر. ليه؟ ها؟ هو انت بتقول ايه ما تغلطش؟ Thank you. סוף. מעניקה לך? סוף. סוף, מעניקה? Oh, Thank you. بريبلم صح؟ عن ايه؟ جديد انت حاطط حد فيك المطر اللي المفروض فيها فيس طب ان انا حصل لي الانفكشن الجينيتيك في الفيس مش انا لسه قايل ان انت عندك بروتيناتك مايكرو اورجانيزم انا هسالك سؤال تاني في عندك بكتيريا موجوده في المنسى العاشر من التستن منها بروتيناتك ولا لا في منها بروتيناتك طب انا ممكن اعمل الاختبار ده ويطلع لي برضه نيجاتيف وبص نيجاتيف نتيجه حاجه اسمها ديلي فلكتويشن يعني طول ما انا ماشي مش شرط ان كل اكلي يبقى عباره عن بروتين يعني انا مش انا على راجل باكل بس طول اليوم هو انا شرط اكل بروتين فاهمينها فبيحصل حاجه ازاي بقى ديلي فلكتويشن وصلت يعني جميل فيك النظر اللي انت خدتها دي ممكن دلوقتي اللي انت خدت فيه فيك النظر يكون الترنسي موجود ممكن دلوقتي اللي انت خدت فيه فيك النظر الترنسي مش موجود فهمتوها؟ يبقى انا ممكن يديني نص ممكن يديني نص منك ممكن يديني نص نص طب نص نص امتى؟ في حاله بروتيوليتك مايكروبيزم مين سميها فوق؟ ممكن يديني نص نيجاتيف امتى؟ ها؟ نتيجة يديني فلكتويشن وصلت؟ بس ما نزلش شويه. طب ليه؟ الاورجانيز مع الكيسز دي وهو ما هضمش الهرمون تنزل برضه في الجسم لان اللايبيز عمره ما هيشتغل غير في وجود البايب وانا ما عنديش بايب يبقى اللايبيز ما يشتغلش تنزل الدهون زي ما هي انتوا فاهمين القصه انا اسمي لايبيز والدكتور دي اسمها بايب انا من غيرها مش هضم دهون انا نزلت لوحدي وقدامي دهون كتير مش عارف اهضمها لان دي ما نزلتش معايا فهنزل انا كلايبيز ومعايا الليمت من غير ما اتضرب فاهمين القصة؟ زي بالظبط يا ريس هسألك انت سؤال عشان تفوقوا شوية في عندنا ادوية ورا في الصوم بيقول ان هي ما بتعديش الميلك بارير صح؟ يعني ايه ما بتعديش الميلك بارير؟ زي ما انت بتقول لي نفس الرجل صح؟ هو بيسأل سؤال بيقول يا دكتور ما بتعرفش حاجة اسمها او بتعرف حاجة اسمها بينا سريشن يعني ايه كلمة بينا سريشن؟ هو اصلا بينا سريشن دي اصلا عشان تحافظ على جسمك في وضع الميلتين اي حاجه الجسم انت عايز تسكر الرودكتيف او الرودكتيف يبدا يخزنها في الطاقه الرايت صح انا كده الكلام يعني لما اجي اقول مثلا دكتور انا لسه هشرح الكلام ده اقول لك الرينال تبيون دي ممكن تعتمد على الانسولين بتدخل السكر ليها استحاله عشان كده حاجه اسمها رينال سيرشن يعني ما ينفعش انا خليه رينال تبيون اقول له امال تعالى يا انسولين دخل لي جلوكوز عشان اشتغل لا سواء عندي السكر او ما عنديش السكر هي بتشتغل وبتاخد جلوكوز لوحدها ما ينفعش الدكتور بيخليها باسم اسمها ار ديزيز تقول له انا مستنيه انسولين يجيني عشان اديك طاقه او مستنيه انسولين يجيني عشان اشيل الاكسجين واديك نفس دي بنسميها نط انسولين ديبندنت رينال سيرشن هنا وخلايا رينال تبيول نط انسولين ديبندنت يعني من غيرها جسمك كله يموت فهمت يعني ايه رينال سيرشن زيها زي البلاد برين بارير زيها زي الميلك بارير فاهمة؟ أنا سألت سؤال بقى يا عم وترد عليا كده بس اللي عايز تفهم بقى. أنا بقول لك إن في عندي دواء بره في السوق أدوية كل الشركات بتطلع تقول لك أنا الدواء بتاعي ما بيعديش الميلك بارير. صح؟ يعني إيه؟ هو بينزلش في اللبن يبقى طبعا حاجة كويسة جدا عشان تبقى أنت مبسوطة منك يديك فورم عالي كل شوية يديك 10 10 إيه المشكلة نزل على سعر اللبن؟ إيه المشكلة بتاعتك؟ هيروح أنا ما بيعديش اللبن؟ هل في مضاد حاجة ما بيعديش اللبن؟ يعني احنا بره عمالين نقول ان السيرف جنريشن سبايس ما بينزلش من ده صح كده؟ وكل الناس عامله واو ودكتور ان السيرف فلوس السبايس عنده واو او السيرف فلوس مش عارف في هاي في ايرونز كل ده ما بيعديش الملك بارد هو بيعدي بس بيتحكم في صوته يعني انت بتتحكم ازاي؟ الاكتف ماشي طب ما عندكش الدور نفسه كان فيو في ثلاثه ظهرت كانوا ما عادش من الكبار وما ينزلش في اللبن فشفت جوهان ما قدرش يعمل بريدج انما مين اللي بيعدي منه في اللبن الاكتف صابس اللي جوهان ما قدرش فهمتوا حاجه عشان كده ممكن واحد يقول لك انا استخدمت الست فيو واشتغلت في الانترفال وضرب معايا جامد كويسه جدا مع انه ما بيعديش الملك بارد لا هو بيعدي بس مين اللي بيعدي؟ الاكتف سبس اللي انا عايزه تدي لي اكشن اصلا. فهمتوا حاجه زي كده؟ بتاع الكوتريز. ولو معايا مفتاح تقدر تتحرك. انا كده وقفت عند مين؟ عند الجيلاتين اللي بتخش تيست خلصناه هنعمل اختبار تاني اسمه فات ابزوربشن تيست اللي بتسميه بلازما تربيديتي تيست. نفس نص الكتاب هو بس اللي قاعد فوق كده هنعمل اختبار اسمه ايه؟ فات ابزوربشن تيست او هنسميه ايه تاني؟ تربيديتي تيست. احسن سؤال لاي حد مين اللي مسؤول عن التربيديتي اكتر من باي 2 اور؟ حاجه اسمها كايلو مايكرون. فاكرين الكلمه دي؟ عارفه يعني ايه كلمه كايلو مايكرون؟ اتكورت ازاي يا ريس؟ كده يقول لك كايلو مايكرون دي اتكورت اول حاجه لكن بتعرض الدهون اللي اتحولت الى كوليسترول والكوليسترول اسمر والترايجلسترايد والكوليسترول يبقى من ده مين اللي غلفها في صوره بي سيلز؟ باي طب باي له دور واللايبيز له دور استنى وكون دخل قلب الانتست دخل جوه خليه اسمها الانتيروسايت عشان تبقى تقوم من الدم يعني الانتست لو تعبانه وفيها حاله اسمها مال ابزوربشن يبقى تقوم مش هتتفضل ركزوا معايا ركزوا كويس يبقى عشان اعمل اختبار اسمه فات ابزوربشن بس انا ما بحكمش بس على الغليل ده انا بحكم على اثنين فاكتور ثانيين مين هما؟ الانتستاينال ابزوربشن وايه تاني؟ والبايب واصله انا قلتها ان وصلها تاني انا هعمل اضطهاد اسمه فات ابزوربشن تيست او هنسميه بلازما تربيديتي تيست. اكيد فكرته سهله. هتجيب البيشنت ده هتصومه 12 ساعه. بصومه 12 ساعه ليه؟ عشان احرق دمه، احرق كل الليفل اللي فيه دمه واقيس الليفل، اعرف اذا كانت الليفل دي طبيعيه ولا مش طبيعيه. معانا مش عارف معانا دلوقتي؟ ايه؟ انا جبت بيشنت صومت 12 ساعه، صومت 12 ساعه ليه؟ عشان احرق كل الليفل واشيل اي تربيديتي من الدم. واصله؟ وجيت بعد منها ب 12 ساعه وانت قايس الليفل وعرفت ان البيز لاين بتاعها خمسه. الليفل بتاعها الطبيعي بجسمك كان ضغط صايد معايا؟ قمت جاي بعد كده بنجيب حاجه اسمها الكورن اويل. الكورن اويل عباره عن ايه؟ عباره عن فات بديه 3 مللي لكل كيلو جرام بادي ويت. بقوم مدي الكورن اويل ده واستلم بعد ساعتين من قطع ساعتين الجسم. بلازما تربيت وصلت؟ فانتوا عرفتوا ان هم سموه فات ابزوربشن بلازما تربيت؟ لان كده فات ابزوربشن ليها ثلاث عوامل لايبيت باين انتست. فاهمين حاجه؟ ليه سموه بلازما تربيديتي؟ بعد ما الثلاثه يبقوا سبب يعمل تربيديتي. فاهمينها؟ فسميناها فات ابزوربشن تست او بلازما تربيديتي تست. فكرته كلها ان انا بصوم البيشنت 12 ساعه وبعد 12 ساعه بقيس كل ليل. طلع شخص طبيعي بكمل التجربه. بديله قد ايه؟ 3 مللي من الكورن اي اللي هو زيت الدوره ده بديله بعد ساعتين بقيس ايه؟ الليل. المفروض بعد ساعتين بدي عندي ايه؟ تربيت. طب انا ما بديتش تربيت. ما حصلش خلاص خلاص حاجه من الثلاثه دول. قالوا ان احنا اختلفنا ده كويس. وفي نوت تربيت. يلا شباب. معنى تلاقي تربيت يعني ايه؟ يعني الثلاث عناصر شغالين. انا بس اي هنقعد هنا والله. لو انتوا ركزتوا هتفهموا، انا قلت ان انا هحكم على ثلاث عناصر، لو ان التربيت دي حصلت نتيجه ان المايكس طلع صح؟ اهو يعني ما بيجيش شغال. وايه تاني اللي نزل؟ باي. وايه كمان اللي خد كمان؟ وصلت؟ يبقى معنى ان انا لقيت التربيت دي معناها ايه؟ معناها ان المايكس طلع وما بيجيش سليم، كانت مراي فانكشن. ومعناها ان عدد الباي نزل طبيعيه، ومفيش اي انسداد في القنوات. صح يا دكاتره؟ لا انترا هيباتك ولا اكسترا هيباتك. وصلت؟ ايه اللي بعد ما سليم؟ التستس. يعني انت عايز تقول لما يكون في طالع هتلاقي السنه يكسر ولا عايز تقول لما يكون في عجل صغير عنده السنه يكسر ولا يكسر. فاهمين يا دكاتره؟ عشان كده اي عجل صغير عنده اسلام حتى في بعض الاحيان بيجي ده اسلام وسال عدد. سمعت الكلمه دي؟ يعني ايه سال عدد؟ يعني جه عدد بس هو لسه مش متعود على الهضم. فيقوم يعمل عنده تلاقي الانسان ده كله نازل من فوق ضرب ومن فوق لان لسه ما اتعودش يعمل لسه واخد على خلفيته انه يشرب لبن بس. فاهمينها؟ فهمت حاجه؟ يبقى انا عندي فود. وافضل اعتمد هدوم واخد منه عين كتير المطر خلال 24 ساعه. لو زاد عن كده يبقى الغريزه بتاعك او ان الفاين ما اشتغلش او ان السيستم ما عملش. فهمتوا قصتها؟ يبقى انا شرحت وقلت ان المريبيز محتاج ثلاث حاجات. اول حاجه البنكرياس يفرزه، ثاني حاجه الفاين التست تكون سليم. فاهمينها؟ يبقى التوتال فيجر فات الانتربريتيشن بتاعتها زي الفات ابزوربشن تيست. وصلت كده؟ احنا شخصنا حاجه اسمها كولد اكسبرايب. هنقولها تاني عشان لو انا مش فايق او انتم مش فايقين اقولها تاني. كلمه كولد اكسبرايب كده كولد اكسبرايب بنكرياتك الانتربريتيشن. معناها ايه كولد اكسبرايب بنكرياتك الانتربريتيشن؟ معناها ان البنكرياس اكسبرايب فانكشن ما بيطلعش الانزيم بتاعه اللي هي الاي بي والاميليز والبروتيز. طب هنعملهم اكزامينشن متخصص ازاي؟ اول حاجه لابروسكوبيكال اكزامينشن عن طريق حاله اسمها ستيتوريا. ان انا بلاقي الفيس البالت بلاقيها صوت بلاقيها اوفنسز او فيديو كولر وبلاقيها اليسري. كل حاجه بنسميها شباب ستيتوريا. وصلت؟ طيب هشخصها عن طريق مايكروسكوبيكال اكزامينشن. هتعمل ثلاث اختبارات. اول حاجه عن طريق الكربيات عن طريق حاجه اسمها لوبلز هيوليد او لوبلز ستين. هسمع هيبان لي الكلر بتاعها ايه؟ لا مش كلر. طب عشان اشوف الفات اعمل ايه؟ هسمع الاستاذ 3. طب عشان اشوف البروتين اشوف المصر فايبر تحت الميكروسكوب هتبقى لونج وسترايت موجوده. عارفين الحاله دي بتقول على ايه؟ دي بيسموها كرياتوريا. كرياتين. يقول لك حاجه اسمها كرياتوريا اللي هي نزول البروتين بس. وصلت؟ طيب ده بالنسبه للميكروسكوبيك اللي بتطلع ماشي؟ تكمل كلامنا زي ما احنا؟ بعد ما عملنا الميكروسكوبيك اكزامينشن خلقنا الخطوات الثانيه اسمه ايه؟ جيلاتين ريكوفاكشن تيست. هنجيب الاكس راي اللي هي اصلا موجوده عليها الجيلاتين. طبعا احنا كنا اول مره مجربنا ان الاكس راي ده اللي بنغلف فيه هو الجيلاتين. فاهم الحاجه؟ يبقى اللي بيغلف لسه قدام ايه؟ جيلاتين. بتجيب الاكس راي اللي عليه الجيلاتين وانت تحط الفيتا المصري اللي عليها صوده مايكروسكوب بتركيز 5% وعملناها نفس كويس وعملناها انكوبيشن عن طريق الخلاصه على 30 ابروف وبرتا اي كان في فتره ثلاث فتره زمنيه. بعد منها يا اما الاقي الجيلاتين تحصل له كوفاكشن او ما حصلوش له كوفاكشن. لو حصل له كوفاكشن يعني ايه؟ يعني البروتيز نزلوا من الماسكات. طب لو ما حصلوش له كوفاكشن يبقى البروتيز ما نزلش. عرفنا يعني ايه فرصه نيجاتيف يعني ايه فرصه بوستر؟ هنعمل اختبار تاني. زميلنا هنا بيقول لي معلومه كويسه قوي. بيقول لي يا دكتور ده ممكن يكون ان الفرصه بوستر ممكن يحصل مع مين؟ طبعا لو جبت المايكرو كريزم انا عارفها ممكن احط الزبده مع الفلوس. صح؟ مش ممكن احط ضد حيوي؟ مش انت بتقول لي ان الفولس بوستر ده كلمه فولس بوستر يعني كلمه بوستر يعني؟ يعني حصل جيلاتين مباشر. يعني جيلاتين التاني. فقدامك في احتمال من الاثنين. يا اما ان اللي كده هو البروتين بروتيزس يا اما ان اللي كده مين؟ مايكرو كريزم. طب ما تشيل ده عن طريق انت تحط مين؟ وصلت؟ يعني حاجه تتكرر البوس اللي ده ممكن يكون نتيجه الدين المفروشه لمين؟ للتريكس. وصلت؟ عملنا اختبار تاني. هتحط انت هتبقى من البوس كده؟ يعني اختبار تاني. دين المفروشه ولا الدين المفروشه؟ يعني انت ما تسالش هو البكتيريا ولا بيطلع؟ بيطلع ايه؟ وديز ولا ديز ولا ديز؟ هيسيب الدين من الله وبيسيب ده من الله. طبعا لما الاقي ان المستعملين هو الميز بيع انا بص على الميز بيع لما الاقي ان ده بيكلم ده بيقل اكيد مش هتكلم. تمام؟ طب مش محتاج ابدا ابدا يعني لما الاقي الميز عادي الميز موجود في بيتر بطل وان بتاع الميز موجود في بيتر بطل اكيد ده اللي موجود الميز. فاهم حاجه تانيه واصله؟ طيب عملنا اختبار تاني اسمه فات ابزوربشن تيست. جبت البيشنس او 12 ساعه وبعد 12 ساعه وطلع بيديله الكور لاين 3 مللي لكل كيلو جرام. بعد ما اديته الكور لاين المفروض ان يحصل له بلازما بيرميتي اكتر ايه؟ اكتر تو اور نتيجه وجود الكايمو مايكرون اللي ساعد على دخولها للدم ثلاث حاجات. اول حاجه اللاي بيز، ثاني حاجه الفاير، ثالث حاجه السيستم وهي طبيعيه. يعني بالتالي لما يحصل عندي بلازما تربيزيتي يبقى معناها نورمال انتستس نورمال باير نورمال لاي بيس او نورمال فانكشن اوف البنكرياس. لما يحصل نو تربيديتي معناها ها كرونيك اكسكرايب بنكرياتيك انسفيشنسي اللي هو الغياب اللاي بيس او فاير انسفيشنسي او مال ابزوربشن. نفس الفكره بنعملها في الاختبار ده اسمه ايه؟ تو التوتال فيه كام بيت، انما خلال الجيل او خلال اليوم بتاعي انا بطلع 7 مليون 7 مليون من الليفل. الانس دي 24 ساعه، لو انا جمعت الجيل ده 24 ساعه لقيت ان في اكتر من كده معناها ان الغريزه ايه؟ ما بيطلعش او بيطلع دي مشكله. ليه يا دكتور؟ زي ما انت عاملين كده كده وركزوا معايا في كل كلمتين في الاول عشان زي طبعا دي النقطه الاهم اللي انت هتتكلم معاها دلوقتي في الشغل بتاعك في اليوم. بلاش نخليها بدري يعني عشان ايه نلاقي بقى بتعمل الكلام ده، بس بنلاقي كتب وكلاب كده، بنلاقي كتب وكلاب فعلا فيهم كده يعني الكتب غالبا بنلاقي فيها طيب وضيافه الكلاب اللي هي فيها طيب وضيافه. والله لا موجود فعلا، والله العظيم والله والله يعني جابوا قطط بيجيلها السكر واحنا بنشخصها ده ممكن بجد ده البلاتين ده الانسولين مش موجود. هو عايزك حاجه اندوكراين، دخل الجلوكوز للخليه اهو واحد افتح لهم الباب. لما جينا شرحنا الانسولين ده قلنا هو الاونلي هايبوجلايسيميك هرمون. ليه هو الاونلي هايبوجلايسيميك هرمون دكتور؟ اخر واحده انا فاكر لما انا قلت كلمه اندوكراين فانكشن يعني ايه؟ يعني معناها ما بيطلعش غير اكوردنج للدم. يعني ما ينفعش الانسولين منه نفسه كده ولا انا طالع اتمشى بالدم الاقي اي واحده جلوكوز ادخلها في الخليه. هو مزاجك الانسولين ما يطلعش غير لما يكون عندي هايبر جلايسيميك. عشان لما اجي اقول لك تعمل اختبارات النهارده تقول لي لازم تدي حاجه تعمل هايبر جلايسيميا وانا اشوف الانسولين هيطلع ولا مش هيطلع. صح ولا مش صح؟ انتوا فاهمين حاجه؟ انا لسه مش شرحتش على فكره بس لازم نفهم. اكمل كلامي؟ ها يبقى الانسولين هو مين؟ هو الاونلي هايبوجلايسيميك هرمون. يعني ايه اونلي هايبوجلايسيميك هرمون؟ يعني دوره يطلع يحرق جلوكوز ويدخله جوه الخلايا. يعني الانسولين هو ما يطلع يحرق بس الانسولين يعمل ايه؟ عارف لو الانسولين ده يحرق مش هيطلع صوته. ان هي مشكله الانسولين ده هو ايه؟ يدخل. خلي بالك انا عملت الانسولين ده وانا مش متخيل موقف ازاي. الانسولين ده يدخل بالظبط ولا الخليه؟ عارف الموضوع ده يعمل ايه؟ ليه؟ عشان كده رحمه ربنا سبحانه وتعالى هو سبب ده الوحيد الاونلي وما يطلعش غير اكوردنج للدم. يعني لما جاي سنتين في جسمي ممكن الاقي اوراق كتير فيها بنزين. دي كميه قليله جدا لان انت تهرش كوبايه عصير وانت لما خدت كيس بس وانت مروحه خدت حبايه كانت تحت حواليها كانت فيها كل ده عباره عن جلوكوز يطلع اكوردنج لمين؟ الانسولين. صح ولا صح؟ فاهمينها؟ فعشان كده هو الاونلي هايبوجلايسيميك. انما تعالى دور على هايبوجلايسيميك هرمون يا دي صح ولا كده؟ اقول مين؟ يعني لايك جين ومايس يحاول بلايتر كده ويقول لو انت عملت كده في المسيرة ده. طب اجيب النهارده من الفكره كده ونجيب تيشرت ونحكيها بكره كده لسه بس مش هتعرف تعمل كده. ها هايبر جلايسيميا انا هعمل لهم بس ايه؟ قلت عشان احكم على الانسولين لازم اعمل لهم طب انا اجيب لهم بكره وكل ما يعمل هايبر جلايسيميا يكون سريع مني اللي يطلع انسولين والله لو الانسولين لما غلط هل يعني لما اجي في حته الدايابيتس ميلتس واقول لك عندك هايبر كاليميا ليه؟ مفيش لان الانسولين كان دوره يدخل البوتاسيوم مش لاقيه مش عارف هو دخله جوه الخلايا يفضل الدم يعمل هايبر كاليميا. واصله راسه ولا مش واصله؟ يبقى الانسولين دوره يدخل الجلوكوز والبوتاسيوم جوه الخلايا. دلوقتي قسمنا في الكيس من هنا حاجتين انا بس شاركت مع الدكتور ولسه فاهمين مع بعض ان في عندي خلايا مثلا ايه؟ انسولين حاجه اسمها مالتي انسولين ار بي سي عشان تعمل بتاع بروبايت كده هيستنى الزيني كيو ازاي تستنى الزيني كده استعمال انسولين ديبند حاجات ما ينفعش جسمك يستنى عنها لو وقت الطلاق صوت بس جسمه كله يقع طبعا فاهمينها تخيل الدكتور مش قاعد بس بتاعتك ما لقيتش جلوكوز بتعمل ايه؟ مش هتجيب من بره ايه اللي يحصل؟ يبقى لازم ال 5 جرام دي بقول لك ان دي انسولين ديبند فاهمينها؟ مش معنى كده طب انا اسال الرجاله بقى يا جماعه هم بيشربوا من الدرس انا مش مركز في حد علي ايوه لا احنا فاهمين خليك على هو تلاقي ان هي يقعد يعمل مش فاهم وانت عارف ايه يعني انا ممكن احط الموقف مثلا انا قاعد في الدراسه قريت اي حاجه ولقيت واحد عنده فشل دراسه ارفع رجله لفوق ارفع عشان انه الدم يوصل للبرين ارفع رجله لفوق دوك حوله وارفع رجله لفوق بصل اكثر الرجال اللي بيسمعوا كتير المراسله ده تحسن اللون معاك ايوه اول مناسبه ايوه عارف معاك يعني ما بيعلق عكس بيوطي صح بيرفع رجله مين ليش ما يجيش المكيفات شوف شوف الاكتيفيتي بتاعت الانسان هيبدا يستدعي الانس ان هو مش عارف اللي بيعمله ان هو ياكل حاجه مسكره لفت فكره ملبوسه مع الجبين ولا حلويات كده مسكره مع الجبين كل ما يزود الجلوكوز تقوم الار بي سي تشتغل اكتر فالار بي سي لما بتشتغل اكتر تشيل اكتر بس وهي ماشيه بتشيل دراجز الله يرحمه ما وصلتلهاش كان صلاه تجرب ان الجبال هي عايزاه عرفت عليك تعلي لما يحب حتى تجيبنا حاجه كده بطل حضرتك ده هيتظبط على الصدام صليت البسبوسه جنبها لا عشان دي لا بقول لك عندي عقل لا المفروض تشرب وبعدين لا لا لا دخل الضرب كده هتولع انا معلق قبل ما اشرب انت جالخ اخرس يا جالخ كله هيتمرجح لما تقطع نفس عم كله هيتمرجح على الورجية حيث في حاجة مثلا زي الدوم ولا دريق في حاجة زي الدوم زي الشيش مثلا يقدر دم يقدر من الفلور ما يشتغلش على مليون يقدر دم في نفس الفلور الشعب كله هيتمرجح على الورجية حيث كله هيتمرجح لما تقطع نفس لا الفرق كده كمان المحاضره بتاعتنا كله هيتزحلق لما تقطع نفسك هايبر جلايسيميا بيزود الجلوكوميا فبيعمل بيه اول واحد خاصة بلاد شوجر. شوجر ده أساس تاني واحد وعملها واحد مين؟ عملها بلاد شوجر. تاني واحد عمل مين؟ خاصة بلاد شوجر. طب بص الدكتور أنا هعمل كده. معايا؟ هعمل كده. جيت ببص إن أنا مش خاصة بلاد شوجر لقيت البيس لاين بتاعي عند ال 80. وصلت؟ وهو صايم كام يا زايد؟ 80. قلت له انزل يا حاج اشرب كوباية عصير. فلما شرب كوباية العصير هيعرف جلوكوز في معدل قد ايه؟ ساعتين، وبعد ساعتين المفروض تاني ينزل 80. لو مين اللي بيطلع معدله ثابت؟ كده فاهمين؟ هنا انا جيت عند البيس لاين 80 بدا الجلوكوز يعلى. الجلوكوز هنا عالى بصرف قد ايه؟ او وصلت؟ بعد الساعتين يبدا ينزل. ينزل يرجع تاني فين؟ وصلت؟ لما يطلع لي الكيرف بالمنظر ده او بالشكل ده بعتبر ان البيشن ده نورمال. وصلت؟ لا قلنا من الاول بعد كده يا دكتور كذا ممكن واحد ماشي في الشارع عنده السكر على حسب هو عنده ضغط او عنده ضغط كده او يشيل السكر. لما دخل قاس السكر في الصيدليه قاس مين؟ وطي ولا رمضان؟ بعد كده الراجل بتاع الصيدليه لازم يكون اسمه بعد ما عمل الرندا مشاكل فيه قال له اطلع بكره على المعمل وانت صايم. فاهمينها؟ عشان يعمل ايه بقى؟ وصل الجلوكوز. وصل الدكاتره؟ لو هو راح المعمل وهو صايم لقى الجلوكوز بتاعه اعلى من 80 اللي هو اور رينج. يعني 80 ده كنت تبقى 80 انا بقى 70 غير يبقى 60 غير يبقى 50. ده اسمه البيز لايف اللي هو الوسط. انما لما يروح المعمل وهو صايم ويلاقي السكر بتاعه اعلى من 80 ده اكيد مليون في المية عنده السكر. وصلة؟ أيوة. فين؟ أنا عند البيس لاين 80. بعد 80 فضل عندي لما أنا اكتشفت البيشن بس سكر وصل بعد ساعتين للماكسيموم ليفل بتاعه. بعد ساعتين بدأ ينزل الديكت ريليس بتاعت مين؟ بتاعت الانسل. لو الانسل معدل طبيعي هيرجعني تاني للبيس لاين كام؟ 80. طب لو لقيت إن البيس لاين ده أنا وصلت. عميل ده؟ يعني ممكن ادي الكيشن تاني ولقيت عند المعدل ده وكنت عامل ايه؟ 110 ممكن اجي عند الليفل ده ويكمل 110 تيجي عند الليفل ده ويكمل ما فيش انسولين. فاهمين يعني ايه ديجري ودايركتس؟ فهمتوا يعني ايه مراحل دايركتس؟ فهمتوا يعني ايه سيكويلين؟ يعني لما يكون الكيشن جاي هو البيز لاين بتاعه 80 جيت عملت له الاختبار بعد الفاصل بعد ما شربت العصير ده طلع 120 او لسه جاك على وقت الصبح مش محتاج انك تاخد انسل. تعال مش على ثلاث مرحله انت وصلت 150 وانا خايف ان ممكن يحصل لك بعض السيكولين. دخلت على 180 انا خايف ان يحصل لك فين كويس. فاهمين حاجه يا دكتور؟ وصل الفكره بتاعتها يعني ممكن يكون على فكره قصه العزم والفلاحين. واحد يبقى عنده سكر بس مش عايز يمشي. ما بيقدرش يكتشف ان عنده سكر ان هو باين. فاهمين يا جماعه المراحل دي؟ ازاي يحقق الحال؟ كدايجنوزس وبرنوزس. فاهمينها؟ انت كده خدت الكيرف الطبيعي؟ طيب. تعرف الاسم جلوكوز فرق راندوم وفاستنج وبين راندوم وبوست راندوم. طبعا الدكتور اسمها 80 ده اسمه فاستنج بلاد شوجر صح؟ دي تاني حاجه عملناها. تاني حاجه بيعملها اسمها ايه بقى؟ بوست راندوم بلاد شوجر. بوست راندوم يعني ايه؟ بعد الاكل. وصلت؟ بعد الاكل بقى بساعتين. طيب. هيقوم يديني اختبار تاني بعد كده اختبار تاني بتعمله اسمه الجلوكوز اللي عليك تركزوا ونشوفوا كلام في الكتاب هيك ولا لا والاختبارات نفسها هيك ولا لا. انتوا فهمتوا البيز دي اساسيا؟ وصلت؟ انا بقى هعمل اختبار اسمه جلوكوز تولرانس تيست. يعني ايه كلمه تولرانس؟ مقاومه مقاومه سنسيتيفيتي حساسيه جلوكوز تولرانس تيست صح؟ مقاومه مقاومه انا بشوف هو موجود ولا لا. تمام الدكتور بيقول لي اي كان الجلوكوز تولرنس اللي انت هتعمله سواء اذا كان بقى في عندك معيد انا لسه هقول لهم انتروجينس او اورال جلوكوز تولرنس هي فكرته كلها ان تعمل ايه؟ هايبر جلايسيميا صح كده يا دكتور؟ طب يعني ايه كلمه تولرنس؟ كلمه تولرنس معناها ان ازاي اعمل استقرار. هي دي معنى كلمه تولرنس. هو انا قلت لك ان الانسولين اللي انت على الكودنج ليه؟ الديمون في الميت بتاع الديمون هايبر بلازيميا. هنا انت بتعملي هايبر بلازيميا عشان تشوف التولرنس عاملين اللي عليكم عشان كده سموه ده جلوكوز تولرانس تيست. في عندنا اختبارين، اختبار اسمه اورال جلوكوز تولرانس تيست، الاختبار الثاني اسمه ايه؟ انترافينوس جلوكوز تولرانس تيست. نفس القصه فاستنج وفاست براندنج، هي هي وصلت. جبت البيشن صوته قد ايه؟ 12 ساعه. وبعد 12 ساعه باسمه حاجه اسمها فاستنج دكتور اسمه بيس لاين طلع 80. وقمت جاي مديله اورال جلوكوز واحد جرام لكل 2.2 كيلو جرام بادي ويت في الدم. في اليوم واحد جرام لكل كيلو جرام بادي ويت. بره في المعامل ما بيحسبهاش، بيقول لهم نشرب كوبايه عصير وتعالى. فاهمين القصه؟ هي الفكره كلها اندكشن لمين؟ للهايبر جلايسيميا عشان اشوف التولرنس بتاع الانسولين. وصل الدكاتره؟ مفهومه؟ طيب اللي انت اديته اورال ده المفروض ان هو هيوصل الدم في ظرف قد ايه؟ ساعتين. وهيرجع للبيز لاين بقد ايه؟ في ساعتين. نتيجه خروج مين؟ الانسولين. يبدا اكوردنج للجلوكوز تولرنس تيست سواء اذا كان اورا او اذا كان انترافينوس يحدد لك مستويات الدايابيتس. طب خلينا نشوف الاورال تاني. الاورال تاني انا بدي ايه؟ سكر عن طريق اورا، بدي 1 جرام لكل 2.2 كيلو جرام برضه في الدم، او 1 جرام لكل كيلو جرام برضه في الدم في الهيرو. وبعد ساعتين باخد عينه اللي بنسميها بوست براند واشوف السكر عندي كان عامل ايه؟ رجع للبيز لاين ولا ما رجعش؟ تمام الفكره؟ نفس الكلام هعملها في الانترافينوس جلوكوز تولرانس تيست، بس بدل ما اديها اورال هدي ايه؟ انترافينوس. بس انت كنت بتقول لي بالاورال، الاورال ده بتقيس العينه بعد قد ايه؟ ساعتين ايه؟ 97 دقيقه، ساعه ونص، يعني نص ساعه كده هتقفلها. فاهمينها؟ بدل ما انا هدخلها وتتهضم وبعد كده يحصل لها ابسوربشن، تقدر تخش الدفع ولا تقدر تدفع. واصله؟ يبقى سواء ده او اذا كان ده، مش فارق معايا حاجه. ماشي؟ طيب انا بقى هعمل المنظر قدامكم ده. طب انا لو جيت هيك للبيز لاين هقول له شخص طبيعي، طب لو ما رجعش للبيز لاين انا مش هفهم بقى الفرق بقى قد ايه في الحدث الجديد. تاخر شويه هو رجع للبيز لاين بس الفتره الزمنيه قد ايه؟ يعني عندي ثاني يوم كنت بضرب او كده وطلع على الصيدليه دي وهو صايم ساعتين ثلاث مجموعة بوست دم وصلته فمنا يعني شيء يجيب في التحاليل ويقول لك الكولوكوس تولرانس تيست 80 لا هيكتبها لي فاستنج بلاد شوجر 80 بوست براندي بلاد شوجر كذا فاهمين حاجه اللي دخل وصلت يبقى ده الكولوكوس تولرانس تيست. طيب بعد الكولوكوس تولرانس تيست انا اعمل ايه بقى؟ هناخد الجلوكاجون ريسبونس. ايه الجلوكاجون ريسبونس تيست بقى؟ وانا قلت معاهم على الجلوكاجون وقلت لك ان انا ممكن اعمل ايه؟ هو بيعمل هايبر جلايسيميا بيعمل هايبر بعمل دي اندكشن للهايبر جلايسيميا عشان اعمل هايبر جلايسيميا. طبعا ممكن اسال حد سؤال، انت بتقول ان الايزو ممكن يبقى لها مشكله ما تطلعش صح؟ لو كده يعني كده صح كتير وصلت. هنا بقى عايز اشوف المشكله عندي في ايه. هل هو ده اللي بيجي لك من فوق اصلا ولا الخلف ان هو اللي عايز يدي التيومر هو اللي كده؟ فيقوم يعمل حاجه اسمها ايه بقى؟ جلوكاجون ريسبونس تيست. انا قلت لك ان الانسولين بيطلع على كود الجلوكاجون، عارف اكتر حاجه ممكن تشغله؟ انه بيغير. لما يلاقي الجلوكاجون طلع ما يسيبوش يطلع معاه لانه عارف ان ده يعمل مشكله ومفيش حد غيره هو اللي يعملها. فيقوم انا ادي الريميشن دي مين؟ اقوم انا نفس دايت مستحس ان اللي يطلع ينزل مش لسه هستنى هايبر كريستين. فاهمين القصه بتاعتها؟ انت معايا؟ اقول لك تاني ولا تاني؟ انا اقوم انزل جلوكاجون. جلوكاجون بيعمل هايبر كريستين في 100 غيره يعملوه. فالانسولين قاعد مستني. لو الجلوكاجون اتحرك من جنب منه وبدا يطلع يقول لا انا عارف انك هتعمل مشكله فانا هطلع جنب منه. الحته اللي تعمل فيها هايبر جلايسيميا عملها هايبر جلايسيميا. فاهمينها؟ حصل لما خلصت. ادرينالين طلع جلوكاجون موجود انسولين. ادرينالين طلع من بره بعيد عن البنكرياس. انسولين ايه بيطلع عشان في ادرينالين هيعمل جلوكوجينيسيس هيزود الجلوكوز يعمل له تغير. فاهمين الفكره بتاعتها؟ هنا بقى في الجلوكاجون ريسبونس تيست عارف الحته كلها ان انا بجيب الجلوكاجون ده انا بقى ايه بجيب يا جميل جلوكاجون صح؟ بنجيب ايه؟ جلوكاجون تمام. نجيب الجلوكاجون عجيب. عجيب او. عمل هايبر جلايسيميا. هنعمل جلوكاجون ريسبونس تيست. جيب الجلوكاجون ده 3 من 10 جرام وانا هعمل بقى سؤال هل التربيع السكر هيتجاه؟ انا هعمل التربيع بس يا عم بعد ما كان التربيع هيعمل لي هايبر جلايسيميا. هو اصلا مجرد دخول دم يفك الدنيا كده وخلاص. طب انا هقيس حاجه اسمها البيز لاين. طب انا لو جيت ايه الكونديشن بتاع البيز لاين بتاعه 80 حلو الكلام؟ طيب انا صورته طلع عامل فاستنج بلاد شوجر بتاعه كام؟ 80. لو الانسولين بيطلع بالنسبه الطبيعيه 10 والزهر بيوصلك البيز لاين كام؟ او لو بيطلع 20 يعمل لك ايه في الجلوكوز؟ اقل من البيز لاين. يعني معناها لما ادي الجلوكوز النهارده هيعمل لي ايه؟ هايبر جلايسيميا بالظبط ساعتين. ايه اللي هيحصل؟ المفروض الانسولين يطلع Thank you. الانسولين الريسبتورز بتاعتك عليك السبب عشان اقول ان البيشنت ده عنده السكر او عنده دايابيتس ميليتس مش شرط الانسولين مين الاهم؟ جلوكوز. لما يكون البيشنت عنده هايبر جلايسيميا ممكن يكون الانسولين يطلع المعدل الطبيعي بس الريسبتور بتاعته مش شغال، يبقى الماركر بتاع الحاله الدايجنوستيك هو مين؟ السكر. وصلت؟ يبقى الماركر مين؟ هو السكر. يبقى كلمه هايبر جلايسيميا مش معناها غياب الانسولين، ممكن يكون الانسولين موجود طبيعي بس الحساسيه بتاعته للريسبتور مش موجوده، صح؟ فاكرين المحاضره اللي فاتت لما كلمتك على حاجه اسمها كروميوم؟ كان دور كروميوم يعمل ايه؟ طب ما تيجي نعرف انواع الدايبتس في الاول، هل ممكن اتخيل انواع زي ايه مثلا؟ ها؟ ميلتس تايب 1 وميلتس تايب 2 ايه؟ ميلتس تايب. طيب هو هنا السايد بيقول لي معلومه، بيقول لي انت قلت لي 80 90 120 150 180 220 اللي انا عملته ده كرنجات كده بسميه بقى بروجنوزس، بسميه ايه؟ بروجنوزس مش دايجنوزس. يعني لما لقيها 220 او 180 ممكن يكون علاجهم ايه؟ انت ما انتش عارف لانك ما شخصتش السبب، انت شخصت لي ان في عندك سكر عالي بس الليفل بتاعه في اي مرحله انت قلت لي بروجنوز اعالج ولا ما اعالجش. طب انت شخصت، هل المشكله هي الانسولين ولا المشكله غير الانسولين؟ انتوا فاهمين القصه؟ يبقى انواع الدايابتس غير الليفلز دي اسمها الديجري اوف دايابتس. وصلت؟ انما انواع الدايابتس مختلفه. طيب واحد دايابتس، طيب 2 دايابيتس. طيب 1 دايابيتس بيبقى عباره عن انسولين ديبندنت بيشنت، يعني من غير الانسولين شايعين، صح؟ اسمها ايه بقى؟ انسولين ديبندنت. اسمها ايه؟ انسولين ديبندنت. يبقى السبب الرئيسي هنا يا محمد هو غياب الانسولين نتيجه ايه؟ مشكله في مين؟ في البيتا سيلز. فاهمين حاجه يا دكاتره؟ يبقى طيب 1 دايابيتس بنسميه انسولين ديبندنت، يعني من غير الانسولين البيشنت ده مش هيعيش. وصلت؟ لان المشكله عنده مين؟ الانسولين، هو غياب الانسولين. نيجي على تايب 2 دايابيتس، معنى كلمه تايب 2 دايابيتس يعني ايه؟ معناه ان عنده هايبر جلايسيميا بس عنده انسولين بس حساسيه الانسولين للريسبتور. فاهمين؟ ففي الحاله دي برضه انا بدي انسولين عشان اكمل الفرق العظيم. فاهمين القصه بتاعتها؟ هي جايه كمل. شايفاني؟ مركزه؟ مركزه يعني؟ طيب. طيب هون دايبتس ميلتس يعني ايه؟ انسولين ديبندنت. ايه؟ مركزه إلى حد ما. ايه؟ كده انسولين ديبندنت. طيب، هنقول لها ايه تاني؟ طيب هون دايبتس ميلتس معناه ان البيشنت ده بيعتمد اعتماد كلي على الانسولين، لان مشكلته الاساسيه في السكر اللي عنده هو غياب الانسولين اللي ما بيطلعش من الايزنس اوف لانجرهان. وصلت؟ فاهمها؟ طيب 2 دايابيتس معناها ان البيشنت ده الايزنس اوف لانجرهان مش شغاله بكفاءتها، بدل ما هي 100 خليه وبتطلع 100 انسولين هي 80 خليه وبيطلعوا 80 انسولين، يعني بيأدي الدور بس لسه في جزء مش شغال. فاهمينها؟ فهنا البيشنت ده مشكلته ايه؟ ان ال 20% دول عند الريسبتور ما عرفوش يشتغلوا، او ان ال 80% دول عند الريسبتور، او ان ال 100% دول عند الريسبتور وما اشتغلوش. يبقى المشكله هنا حاجتين، هايبر جلايسيميا في وجود انسولين، نتيجه مشكله في مين؟ في الريسبتور. وصلت؟ دي بنسميها ده نون انسولين ديبندنت. يعني مهما اديت انسولين البيشنت عنده هايبر جلايسيميا. انت بتدي انسولين ليه؟ الانسولين موجود بس مشكلته ان الريسبتور بتاعته فاهمين حاجة؟ هتيجي النوع التالت اسمه سكندري دايابيتس ميلتس. يعني ايه كلمة سكندري دايابيتس ميلتس؟ كلمة سكندري معناها ان السكر جاي في حالة ثنائية تانية او حالة سكندري ايه؟ المرض فين؟ زي ما انا لسه قايل حالة دلوقتي. عجبة صغيرة هتلاقي الهيبوتوكسيميا، هتلاقي هايبر جلايسيميا. هنا ما قلتش ان الهيبوتوكسيميا عمل الدايابيتس، مجرد انك تعالج الكوليسترول هيرجع تاني لوضع طبيعي. فاهم هنعملها هايبر ادينو كوردينيز. مين اللي هيطلع؟ ادرينالين هيعمل ايه؟ بلو ونيو جينيس يعمل هايبر جلايسيميا ستريس. هنعملها كده. هيجي اخر عندك اسمه ايه؟ ترانزيت رياكتس ميل. كلمه ترانزيت رياكتس ميل يعني كيف ترانزيت رياكتس ميل يعني ايه؟ مؤخر. انا هنتظر عند النهارده تاني مش هنعمل. وصلت فهمت اربع سكر؟ انا ما اعرفش اي حاجه تاني. هناخد بعد كده لغايه الفايل. دورك شبابي كلنا لو دخلت اي حد تاني غيري هتعمل سكر. وصلت اسمك ايه بقى دكتور؟ من الاسم كده؟ انجزي اسمك يلا اسمك يا دكتور انطاري حاضر نكمل كلامنا اللي معاكش لازمه واقفين عند ايه يعني؟ اه اللي بردني فاين انت اصدق فيها طبعا اتفضل اسال اسمع كده تاني. طب انا لو عندي هايبر ادرينو كورتيزم يعني ايه هايبر ادرينو كورتيزم؟ عمال اطلع اكتيفيتي عالي حاجه ممكن توقفها استحاله غير ان انا اشيل ادرينو كورتيزم. ما يبان زي اللي عنده جسمه بيخس او طفل صغير بيخس يقول لك زياده الثيروكسين فيقوم يشيل الثيرويد جلاند بس بيشيلها امتى؟ لما يكون البيشنت خلاص خس خالص. ها؟ بيديله انسولين بس الانسولين بيتاخد ازاي؟ ممكن نسمع عن واحد بياخد الانسولين كل يوم، واحد بياخد انسولين كل اسبوع، واحد بياخد انسولين كل شهر. تمام. بصوا يا شباب اسمعوا الحته اللي زميلي قالت عليها دي ممتازه يا دكتور. انا هسال حد سؤال. انا جاي النهارده راجل فلاح بيقول لي يا دكتور ان البقره ولدت او العجل ولدت بس لبنها مش كويس لبنها مش جاي. فالمفروض طبيعي اي واحد فينا في الرجاله بره في الشغل في البنت يقول يا عم ده سنتر اكسستم ولا 5 سنتر اكسستم هتجيب لك شويه تمام انت زي الفل صح ان ده بيحصل. طب انت عملت ايه بقى يا استاذ؟ عملت اللي زميلتك كانت بتتكلم فيه ان انا كل ما ادري الريليشن ده انسولين كل ما الخلايا بقى تقول لا انا ما اعرفش مطلعها. انتوا معايا ولا مش معايا؟ ففي طريقه ثانيه للعلاج يعني احنا بنعملها عندنا في البيت قبل وبنعملها في اللارج برضه. باجي اعمل ايه بقى يا دكتوره؟ انا المفروض عايز احرك الاكسستم من جوه البقر. طب انا لو اديتها 5 سنتر اكسستم هيقول الاكسستم ده ما يطلعش هيقول لك هتيجي تحقنه ويسحبه. نفس الحركه اللي بتاعت الباتس حبيبي اه بلوكس تو سنه دي لا بروجسترون ورا اسمع بقى طيب هنا بقول لك عندنا هنا بتاع ماشي بيحقنوا اصحابه ازاي؟ بيحقنوا بس مش بسحبه ساعه اصحابه من الجسم بخلي الجسم يتخلص منه ازاي؟ هم 15 سم هتجيبوا هتقوم تدري البقر اول يوم 5 سم اكسكلوس تقول طبعا ده كده ممكن يعملها اهو معلوم معايا؟ خد بالك برضه من في نقطة الاكسبوس مش هيعمل ايباور غير لما يكون معاه بوست اجنبي ليه في الارض ولا لما يكون معاه اكس الزوزو يعني مش هيعمل 11 غير بعد شهرين ثلاثة فاهمين؟ زي الديكسا بتعمل 11 غير ثلاثة مش بعد السابع في السابع ولا فوق عشان انت تشتغل بتفكر جامد بتاع الفيس انا بشتغل على الفكر الجامد بتاع مين؟ فيسوس سبع شهور بكام جرام الاكسبوس؟ قلت انا حاجه 5 سم اكسبوس لما حققت 5 سم اكسبوس للدكتوره عملت نيجاتيف فيك ايه على الاكسبوس؟ انا حققت 5 هو المفروض طلع 5 قال لي يا عم طب طلع 5 ليه ما تاخدوش من ورق اكسجين؟ انا مش مطلع اكسبوس جيت عيني في المدرسه تاني يوم واحد 4 يوم نزلت لي 1 تالت يوم واحد 3 يوم نزلت لي 2 اللي بعد منه واحد 2 يوم نزل 3 في الاخر هتحقق 5 سم واخد 5 كيلو. عرفت ازاي حركت الخلايا الشباب؟ انتوا فاهمين حاجة؟ يا رجالة الناس البودي بيلدي اخو جاب بيعمل ايه؟ بياخد امينو اسيد. مين بيقول لك؟ بيحدث الاكسجين. مين بيقول يا جماعة ان الاكوا جيل لما بيتاخد لكلب ذكر بيقلب في مين؟ عشان كده ممكن تلاقي حد من جماعه طلع الشمس احسن من كده يطلع هو بس شويه يس صح ايوه ايه جسم كده اهو بس اي عم هو ليه بقى ده كده ايوه بيعمل نيجاتيف فيدباك على التستوستيرون بيقل الجسم بتاعه ما عادش بيفرز المفروض ان جسمك انت رايز بجد جسمنا متعود على افراز حاجه اسمها التستوستيرون هو هرمون الذكور اللي ما بيعرفه جاي اللي هو بتاع يعني كتر من كتر البشر يعني كتر عامل عامل في الربيع الاساس عامل في مكتب البشر يعني كتر الجيم ممكن يكون جايب 90 سم بيعمل 4 سم مكانها كده بعد اسبوعين يكرر الجرعه تاني بس الدوز اعلى الكلمه دي تمام بيحط اقوى جامد ده اللي هو عباره عن سنسيتك امر اللي هو سنسيتك تستسترون فلما انت التستسترون يخش جوه الجسم يعمل ايه؟ نيجاتيف فيدباك ولا ما تطلعش كل ما ياخدها مره اثنين ثلاثه نفس المعدل في الدوز القليله بقى فبياخدها المعدل اعلى يعني حتى في الرجوله لما تيجي تحرك كده يقول لك سنتي 50 كيلو جرام بدل ويت انت مصر لما تدي الجرعه الثانيه بدل ما تدي سنتي 50 تدي سنتي ونص 50 او زود الجرعه بتاعتك القديمه سنتي يعني احنا كل مره رايحين نجيب ايه؟ زياده مش نقص هنا لما كنت رايحين نصحى 5 4 3 2 على كل مره بقى يكون دوز اعلى يبدا التستوستيرون ايه؟ مين اللي يتحكم فيك اكثر؟ التستوستيرون هو عامل تمام؟ طيب بس الدكتور اللي ساعد في الانسولين حاجه برنامج ايه او ما تحكمهوش ده ما يعملش نيجاتيف وبص في الشيء لان فعلا من ضمن الكلام في بيشنس كتير جدا بيموتوا من الذكور او من دايت السيرتس نتيجه غباء الدكتور نفسه هو اللي بيدي انسولين يموت الخلايا او بيقلل الريليز بتاع الانسولين لانه مش عارف اصلا كميه الانسولين اللي في الجسم قد ايه انت محتاج منها قد ايه فاهمين حاجه؟ طيب هناخد بعد كده اللي هو الليبراتوري فاينلي كومبليت اول حاجه لا بس لا زاد العلي حاسس ان هو قاضي شوف حاجه كان عامل ازاي؟ انا بقول ان المعنى ده شوف الفيروس المعدل الجديد عباره عن سنسوري بيفلتر الدم ويطلع دم كان بعض احيانا يقرر ينام ويقف كله يعني لما يكون المخ مرض عمال يقعد يشتغل عامل الدكتور قاعد معايا الدكتور بيجي على فكره بيقول لي هو انا مش شايف جديد مش كده مش كده هو عادي مش لازم احطها في كده سهل جدا انك تروح الجراحه تقدر تستفيد لسه في سنه خمسه ان شاء الله اذا نجحت مش كده؟ هو انت عارف السيكولين اللي هتصور عليه؟ ايوه فين الهرمونات؟ لما بعبر ركزوا يا شباب محافظ اللي عجبني في كام قرارات اللي هم هناك مركزين قوي في الدفع فبيطلع الكريز بتاعكم خميس يعني فيهم ناس احسن من خلاص سنتر ده احنا كنا لسه قاعدين نعلمهم بس ما شاء الله قاعدين نعمل اكتر منهم يعني لو كنا بنقول كام درجه دي وبنعمل على الشرايط والسرير فدرجه الديستريبيوشن احسن من يعني انا عجبني كان الناس ما شاء الله عليه لو خميس سنتر خالص بس هو كان بيدور ان هو يتقلب ويكمل بيت قلب بس طبعا اللي كان هنا كنت سنتر ساعه اللي هو يشتغل في الفا ولا يشتغل في اي انت بتعرف ايه؟ لو بس ريفايند ماشي ايه بقى الادوات الفاينل لما تيجي فاينل موديل تسكيلز اول حاجه ممكن نلاقيها قدام لما تيجي ليش بتاع فايروس عملت صعب السكر ازاي بدات بروبوكس مين المرض بروبوكس يبقى هي عندي حاجه اسمها هايبر جلايسيميا طيب ايه تاني ممكن الاقيها عند الكشف اللي عامل فايروس ها لقيت عنده هايبر جلايسيميا في حاجه تانيه بتقول لك ان هو عنده سكر برضه زي ايه بقى ممكن يحصل له هايبر جلايسيميا بيحصل هايبر ليبيميا ليه؟ عشان يشتغل محتاج لان كل مريض السكر بلاقيه عنده هايبر للهايبر لايبيميا. عشان كده ممكن اي واحد مريض سكر يطلب منه حاجه اسمها الليبر بروفايل. هو بيطلب منه الليبر بروفايل ده ليه؟ عشان يعرف هو هيوصل للمرحله دي امتى. تخيل انت من خليه كده بقى كامل كده دول هتطلع 50 حاله. طب هو منها 50 يرقص ولا لا؟ انا مش قصدي يرقص هي بيرقص واحده بس قصدي فيها 50 مكان انتاج 50 مصنع. ال 50 مصنع دول يا جميل دخل مكانهم فات من فيولز 30 يبقى مين اللي هيشتغل؟ 20 هو خليفه كباسه شغال. فاهم حاجه؟ يعني البقره اللي بتعاني من فات الليفر هي بالظبط موسم واحد بعملها تذكار للمصنع لان الليفر بتاعها كله متدمر. ان ما انضمش نتيجه مشكله فيروس هيتدمر نتيجه مشكله ترانسيدت اوكسيديتيف ترانسيدت يعني الخلايا نفسها دي انت هتموت. الليفلز كتير حرقها عالي خليه ماتت ابوبتوزس بعد منها نكروزس بعد منها فايبروزس بعد الفايبروزس سيروزس ليفر الضم. مش انت خدت ده مراحل بتاعتها واصله الفكره بتاعتها ولا دكاتره يبقى ده كله المشكلة كلها تبقى هنا في الاخر هيبقى على انا ولا ده عشان كده انا ما كانش سرنا كده هي بتقول انت بتتكلم على الدكتور انا ما حطتش ست الجلوزه دول انا بقول للدكتوره ان كل البيش بتاع عندهم غير السنتس بيعاني حاجه اسمها هايبر لايبين. يعني ايه هايبر لايبين؟ زياده الليفلز في الدم. طب ليه اللي عنده السكر بيزود الليفلز في الدم؟ ها عشان ما يقدرش يشتغل محتاج انسولين مع العلم ان عنده هايبر جلايسيميا. عشان لان المفروض الانسولين يعمل ايه؟ يدخل الجلوكوز من الدم جوه الخلايا فيعتبر هايبر جلايسيميا. قوم الخلايا تستهلك السورس الطبيعي الايروبيك اللي هو الجلوكوز فتديك طاقه. هنا الانسولين قدامه جلوكوز ودخله. طب افرض ان عنده جلوكوز ما عندوش انسولين يبقى الجلوكوز مش هيدخل جوه الخلايا. قوم الخلايا تدور على سورس ثاني تحرقه مين؟ فأول حاجة تتحرك كربوهيدرات، تاني حاجة تتحرك فات، تالت حاجة تتحرك بروتين جسمك يخس، صح؟ لما يحرق الدهون يعمل موبيلايزيشن للدهون كتير، دمك بيعمل فيه لايبيميا ولا لا؟ وصلت؟ وفي نفس الوقت الخلايا تشتغل أنارابيك بتديني كيتو، وصلت؟ يعني مريض السكر في آخر لحظة لاقي عنده صح يا دكاترة؟ عشان كده لما جينا شرحناها بالعملي قلنا الكيتوزس ممكن يحصل في السيفير ستيج من الدايابيتس ميلتس صح؟ حصل قلناها كده في السكشن. طيب ممكن حاجه تعمل حاجه ثانيه لو هايبر لايبيميا صح؟ ولا هيبقى يعني كله تمام كده ابدا طيب. السؤال الثاني عرفت ان البيشنت اللي عنده السكر هيحصل له هايبر لايبيميا تمام. السبب ان ممكن الخلايا نفسها بتدور على سورس ثاني تبدا تحرق الدهون صح؟ ان هو بيعمل اكتيفيشن لايك بروتين لايك بي لايك بروتين لايك بي اكتيفيشن هي جت معانا حته ناقصه اللايك بروتين لايك بيس انزايم. مين اللي بيكتبه؟ هو الانسولين. وانا ما عنديش انسولين يبقى ما يتكتبش بيعمل هايبر لايبيميا. في فلوس اللي في جيبك اللي في جيبك انها اصلا مش حاجه مفتاح العربيه مش في جيبك. ايوه هو احنا النهارده ما حصلش لا حاجه خالص الواحد ب 1000 ونص ده كام ب 1000 يا عم كم سمعت حصل هايبر لايبيميا سيدي هذا السيد حصل هايبر لايبيميا نتيجة حاجتين قلنا أول حاجة مين؟ إن الخلايا بتدور على سورس تاني للنفس بتحرق مين؟ ليبز ممكن يأكل على علاج فلوس تعمل هايبر لايبيميا. السبب التاني إن اللايك بروتين لايبيز انزايم ما حصلوش اكتيفيشن بمين؟ بالإنسز قلت انا يا صاحبي انا بايجي طب انا لو قلت لك ان اللايبيز هيبقى ايوه طب انت اكيد ما كيرتس يعني ايه كيرتس حصل في كيرتس يعني دي الدرايف معنى الانفلاميشن يعني معناها ان السبرايف فانكشن بتزيد انما ايه الدرايف بالظبط يعني في الفيلم اللي بعد لو بتشوف العقل بتقدر تعمل صح؟ يعني ممكن يكون بيشرب عنده السكر وايه اللي معاه زياده؟ لايبيز وامايلين صح يا دكتوره؟ لايبيز يعمل ايه؟ يهضم الدهون اللي حوالين البنكرياس ويعمل لي برضه هايبر لايبيز. وصلت؟ ساده؟ طيب ايه تاني بعد الهايبر لايبيز؟ ها؟ ربنا عارفين كلنا هايبر لايبيز ايه؟ مين ده؟ هي محافظة ماشية مع بعضها هايبرجلايسيميا سكر عالي خلينا بقى نفتح حاجة تانية فرقين نجيب لو حصل ديدوز أسيدوز دي على فوكس بيتري أسيد أسيد أسيد أسيد إيه ده؟ الأسيد ده بيعمل إيه؟ أسيدوز أسيدوز حلو الكلام طب الأسيد ده أثر على الجسم إزاي؟ يأثر على الجسم إزاي؟ هيقلنا أيوة. يا أخي صح الكلام؟ فبيتلهم مطالس بالسر. يعني اي زياده فيهم ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي يعني despite increase فيهم معناها ان البيشنت ده وصل لمرحله اسمها ليفر انسفيشنسي فاهمينها؟ طيب بعد الانزايم اكتيفيتي حاجه اسمها الهيموجلوب. ايه ممكن يحصل في الهيموجلوب؟ ها؟ هيحصل زياده في الاكسجين والكريز. فجيت كده انا بقول لك عندك حاجه زي البيشنت لما يحصل حاجه اسمها بولي سايسيميا يبقى الهيموجلوب هيزيد هيحصل عندي ريسوسيتوس او بولي سايسيميا. بالنسبه للنيتروفيل والايزنفيل هلاقي عندي حاجه اسمها ستريس ليكو براف هلاقي بقى جلوبيوز او بلاد كومبلكس مرتبط بالخلايا فاكرين كلمه دي لما قعدت اقرا الدنيا. طيب ايه تاني بقى؟ وده الاهم والاساسي في الفارماسي يورين اناليسيس. سيبوا لي الديكتور فاهم انا طولت بس انا محطه بتاعتك كام؟ 11 ونص لوحده ونص واحدة ونص المحاضرة التانية وانتوا قلتوا الناس اللي بره هيدخلوا الساعة 12 ونص الموجودين صح؟ فشرحنا انا كده نزلت ترجيع وشرحتها يا مين اللي Right. كمل كلام. الاوبن هاند يا باشا يورين اناليسيس. انا ممكن يحصل عندي حاله اسمها جلوكوز يوريا. هنا حاله الجلوكوز يوريا اللي حصلت مع الدايبتس نتيجه ايه؟ نتيجه ان حصل هايبر جلايسيميا. فالجلوكوز اعلى من الرينال سيريشن. ولما يكون اعلى من الرينال سيريشن ينزل فين؟ في اليورين فيعمل لي جلوكوز يوريا. وصلت؟ طيب لو انا قلت جلوكوز يوريا في حاله فانكون سندروم سببها ايه؟ محتاج ليه؟ كده مش معناه ان المفروض الجلوكوز ده لما يوصل لغايه الرينال تيبيون او رينال جلوكوبيلات في عندي حاجه اسمها رينال سريشن. انا الجلوكوز في دمي 180 ملي جرام بر ديسيليتر وانا طبيعي على 120. يروح عند رينال سريشن يقول له انا اخري 120. فوق ال 120 بشرطه هنزلها فين؟ في اليورين. يقوم منزل لي 60 ملي جرام بر ديسيليتر منين؟ من الجلوكوز في اليورين. يقوم هنا تبيون تبص عليه تقول له ده انا هسيبه الجلوكوز ده يفضل بجرامه بره ولا يفضل اسمها ريكورد فوق ايه؟ منين؟ بس انا محتاج اعمل ايه عشان اوصل لمين؟ الجلوكوز وانزله عندي او في الليفر بالصغير عشان لما توصل الحرم يبقى في عندك كده فاهم انا؟ يبقى اللي مسؤول عن التيومر ده ابسورشن عن المسؤول عن الجلوكوز ده ابسورشن مين؟ التيبيون. فكلمه فاهم في سندروم اسمها جلوكوز سوريا وظهرت بايبر جلاسيميا بيوتو بيوتو بيوتو وصلت او الاجيلك بروز الديبيون توري ابسورب الجلوكوز. وصلت الفكره؟ طيب ممكن الاقي عندي حاله اسمها اوتوريا. ممكن الاقي بروتين في الورم دي حاجه انت على شرط خلاص. ممكن الاقي بروتين في الورم حالات الدايبيتس يعني ليه؟ ليه بروتين في الورم؟ حالات الدايبيتس يعني بتاثر على الكبد ازاي؟ هنسميهم بروتينوريا. انا شخص طبيعي بنزل كميه اسمها مايكرو البومين يوريا. كلمه مايكرو البومين يوريا يعني معدلها الطبيعي من 30 ملي جرام خلال 24 ساعه الى 300 ملي جرام خلال 24 ساعه. لو اقل من 30 ملي جرام من القلب بالنسبه لقلب اليورين بعتبر الحاله دي نون سيجنيفيكانت. لو الحاله اكتر من 300 بسميها مايكرو البومين يوريا لان 30 من 300 بيعتبر اسمهم مايكرو البومين يوريا. اكتر من 300 بقول عليها ماكرو البومين يوريا. وفي حاله الماكرو البومين يوريا يعني معناها ان البيشن ده سواء كان طيب واحد او طيب تو هيوصل لمرحله اسمها رينال فيلير. فعشان كده في امريكا دايابيتس اسوسيشن بيوصفوا بالليرن اناليسيس او البروتينوريا او المايكرو البومين يوريا اللي ممكن مهمه جدا ان انا بعمل مونترنج للبروتين اللي بينزل عشان اعرف اذا كانت الكيليا شغاله او مش شغاله بناء على البروتينوريا يعني الجلوميرولات كلها بتكون بتعمل ابسوربشن بتعمل فلتريشن للبروتين واوبليجيت فلتريشن وبعد ما تيجي تعمل اوبليجيت ايه هي ابسوربشن تاني وما عادش النار في البروتين واحده فمعنى ان يحصل اسبستروزس بيحدد كميه الابرمز ارتري اللي اتصابت نتيجه الدايابيتوس هل هو البيشنت بتاع عنده السكر ده محتاج لنا دايابيتوس معاه ولا لا انت ماشي شغال الانسولين كويس ولا لا طب انت محتاج انسولين تاني بسرعه عاليه ولا لا طب انت محتاج تقعد الانسولين ولا ما تقعدوش محتاج تدخل بعقليه تشتغل على اسس الكارديوجرام ولا لا محتاج تعمل ستيم سيل انفلاتيشن ولا لا كل الكلام ده كلها خلاص عرفت من الاسلام فضل اللي انا قلته ده اسمه محطه عارف اسمه ايه بسطته فكرة ان انا اتحرك واسال حد فيكم فيجاوب المعلومه انا اكمل عليها ده اسمه الاوبن ديسكشن او الراوند تيبل احنا كلنا بنتعلم من بعض لو كنتوا عايزين في المحاضره من الاول كنت هيكتبوني وكنا خلصنا على نص ساعه بدل ما احنا قاعدين ساعتين ونروح كلهم ونقول معلومات اللي طالبين نقولها وناس تتراقب انتوا عايزين تنافسوا معايا في الامتحان انا ما عنديش مشكله الجزء بتاعي انا هدخل فيه لا وريني